وهي أرفق وأنسب لذوي المروءات، والتجارة أعلى من الإجارة، يعني التاجر أحسن من أن تؤجر نفسك في الوظائف. ولذوي المروءات يعني أصحاب الوجاهة والمكانة والحسب والشرف بين الناس، يعني ناس يكون تاجر ولا ناس يكون موظف. موظف إذا كان يأخذ نسبة يصبح شريكا. هو ليس المعنى طبعا أنه تحقير الإجارة وأن الموظف هذا في يعني مكاسب دنيئة، لا، لكن يعني أصحاب المروءات أو أصحاب يعني أصحاب الشرف والجاه ما يناسب أحد يأمر عليه، بس تعال روح كده. لكن هل هذا يتهيأ لكل أحد يصير تاجر؟ كثير من الناس حاول دخول السوق وحاول التجارة وانكسروا وفشلوا، كثير جدا يعني، خصوصا الذين يبدأون تجارتهم بقروض، هؤلاء من أتعس الطبقات. يصير لا هو موظف عنده راتب يستر نفسه، ولا هو تاجر ناجح عنده كسب، خلاص هذا مسكين يصير يعني، هذا في الغالب يكون فقيرا سبحان الله. يعني الذي يبدأ تجارته بقروض ويفشل خلاص يتحول إلى فقير. والتجارة أعلى رتبة في كسب الأموال من كسبها عن طريق الهبة والصدقة والوصية ونحوها، وهي أرفق وأنسب لذوي المروءات، والتجارة أعلى من الإجارة. وفي الآية وجوب التراضي في البيع، ويكون ذلك بكل ما دل عليه من قول كبعتك واشتريت، أو فعل كالمعاطاة، فيعطي البائع السلعة للمشتري ويناوله الآخر الثمن. والأفضل أن يعقد البيع بالألسنة، وفيها تحريم أخذ مال الغير بغير حق بأي طريقة كان الأخذ، ومن ذلك الأكل، ولهذا عبر به وفي قوله وفيها تحريم أخذ مال الغير بغير حق بأي طريقة كان، بلاش الأخذ هذه الثانية، ومن ذلك الأكل، ولهذا فاصلة، ولهذا عبر به وفي قوله بينكم، دليل على تكافل الأمة فيما بينها وحفظ بعضها لحقوق بعض وعدم استباحة بعضها أموال بعض. وفيها نهي الإنسان أن يأكل مال نفسه بالباطل، لا تأكلوا أموالكم. طب إذا أنا أفهم يعني لا أكل أموال غيري ماشي، طب أنا كيف ما أكل مال نفسي بالباطل؟ أن أنفقه في الحرام. وفيها نهي الإنسان أن يأكل مال نفسه بالباطل كإنفاقه في المعاصي، فضلا أن يأكل مال غيره. وفيها رد على أهل الغلو من الصوفية وغيرهم الذين يمنعون اكتساب الأموال وتعاطي التجارات لأنها من حطام الدنيا بزعمهم. وفيها تحريم الغش والتدليس والحلف الكاذب في التجارة لأن لا تكون حينئذ عن تراض. وفيها أن إباحة التجارة من محاسن الشريعة لشدة حاجة الناس إليها، وهذا من رحمة رب العالمين. وفيها أن أرباح التجارة المشروعة مباحة مهما بلغت. وفيها أنه لا يجوز أخذ أموال الناس بدون مقابل من سلعة أو منفعة، اللهم إلا ما كان من باب الهبة والصدقة والإرث ونحوه. فمن أوهم الناس في معاملة أنهم يستفيدون وأخذ أموالهم على ذلك ولم يكن لهم في الحقيقة فائدة تذكر، فإن ذلك المال حرام عليه. طبعا الآن نجد في فتاوى بعض العلماء يقول هذا من أكل أموال الناس الباطل، هذا من أكل أموال الناس الباطل. هم ضربوا مثلا يعني الآن بطاقات التخفيض، اللي يروح يتفق مع محطات بنزين وفنادق وبعدين يسوي بطاقة تخفيض، بعدين يروح يبيعها للناس، حيكم السلام طيب وبركاته، يبيعها على الناس و يعني الناس استفادتهم هي التخفيض الذي راح يعمله الفندق والمحطة والبقالة. ففي الفتوى هذا من أكل أموال الناس الباطل، يعني أحيانا أنت توهمهم أنك يعني استفادة، ولكن ممكن يكون مالك دور فيها أو دورك ضعيف جدا أو أوهمت أنه استفاد وفي الحقيقة في الأخير يطلع أنه ما استفاد. شرائح الجوالات ممكن بعض العروض، يعني عروض الشركات فيها نصب واحتيال، يعني هو إما يغريك بالكلام، مثلا يغريك بالكلام حتى تزيد، فإذا زدت هو أصلا طلع مكسب السبت والأحد. إذا تقول أنت يعني يعطيك تخفيض الخميس والجمعة تتكلم مجانا يعني مثلا، ولا بنص التكلفة، يعطيك يوم السبت ضعف، فيكون أصلا أنت شجعت على الكلام يوم خميس الجمعة، يعني زودت الكلام بما طلعه ما فاته من السعر الأصلي، وأغراك بقضية الزيادة. يعني هي في الحقيقة يعني إذا جيت تحسبها في الأخير، إما أنه ما تغير شيء عندك، أو أنك بس استقطبك كزبون، أو حافظ عليك كزبون، أو جابك من شركة ثانية، أو أنك خسران. يعني يطلع في الأخير إيش المحصلة؟ يعني عروض شركات الاتصالات هذه ترى ما هي يعني ما في شيء لوجه الله، يعني ما في لوجه الله. إيش حي يعني منفعتهم وين؟ أي شيء، لو قالك شهر عليك وشهر علينا دقيقة عليك ومدري إيش، نص 50% آخر الأسبوع، وأنت هي إما أنه جذبك من شركة أخرى، أو حافظ عليك كزبون، كان ممكن تروح لعرض الشركة الثانية، أو أنه مثلا أوهمك أنك استفدت وأنت ما استفدت، أو خدعك أو دفعك لأن تزيد في الكلام حتى يحصل مزيد من الفلوس. فالعملية يعني حنا كل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ما يجوز تأخذ فلوس أخيك بغير حق بغير وجه، يعني هو ما استفاد، أنت نصبت عليه، لعبت عليه، غشيته وخدعته، غششته وخدعته واستوليت على المال، أكل مال بالباطل هذا. فهذا أحيانا تجي في العروض التجارية يجي فيها كذا، يعني الحين مثلا يقول لك تنزيلات، بعدين هو يكون رافع، يروح يرفع السعر، يحط مثلا هو كان يبيع ب70 راح حط 100 وشطب عليها اكس وحط 69، ايه يا فرحتنا. يعني فهو الخديعة فيها واضح، فالناس تيجي تقول هو هذا 100 صار 69، ما هو اصلا كان هو رفع، هو خدع كذب. يلا ومين اللي كان يراقب أصلا ويعرف أنه هذه كانت بكذا وصارت بكذا؟ الناس ما في إلا تشوف لوحات. إذا شريت ب2000 لك هدايا. ما هي الهدايا؟ 5 ريال. يعني إيش هي الهدايا؟ يعني وأحيانا يكتب لك مثلا جوائز قيمة، هدايا قيمة. طيب إذا يستقطبك ما تروح مكان ثاني، مو يستقطبك صح، يستقطبك على شيء يسوى، يستقطبك بصدق، يستقطبك على منفعة حقيقية لك. ففي كثير من الأشياء ما هي قائمة على كذا، ما في منفعة حقيقية لك، إما منفعة تافهة أو في الحقيقة خسارة، مثل زود السعر عليك ليوهمك أنه هذا. طيب دفع الناس للشراء، هذه ترى حركات يهودية تقوم على دراسة علم النفس بحيث تغري الزبائن، يعني تخدع الزبون، تخدع الزبون، تغريه بالشراء، تغريه بالشراء. حركات يفعلونها، يعني بعض الأشياء اللي في التسويق الشبكي هذه ذكرناها سابقا، تجر الناس عشان تدخل معك في الشجرة أو الشبكة، ويلا هذا يجي لهذا وهذا يجي لهذا. هو أنت إيش سويت؟ شغلت الناس عندك مسوقين، وعلى أساس الناس الأولاني يستفيدوا اللي هم الأقل اللي في رأس الهرم، واللي تحت في قاعدة الهرم الكثار اللي راح يجوا بعدين وما يحصلوا أحد يجيبوه عشان يستفيدوا بعده، هذول الخسرانين. اليوم الطبقة اللي يعني مساكين هذول، يعني اللي أقل ذكاء، ما طلعت مرة شركة اسمها بزناس ويلا وتسويق شبكي وعالم شغالين وهذا، ولها فرع مدري إيش في ماليزيا والخليج ودبي وكلام، وينها الآن الشركة هذه؟ أين هي؟ ما طيب والناس اللي دخلوا وشروا واشتروا ودخل غيره وسووا هي ضربات تطلع، تسوي ضربات بعدين يعني تختفي الشركة فجأة. يوهمون الناس في أرباح كثيرة. جات مرة شركة والناس تجي كل واحد يجيب هنا الورقة المسجد، شوف هذه يا شيخ فيها أرباح، ايش رأيك كذا أرباح كبيرة نشترك فيها؟ كان اسمه شركة هبتكو، هبتكو أو هبالتكو، يعني هبتكو 25% في مدري كم شهر في، يلا وناس تكب. بعدين فجأة قد أغلقت الشركة، الهاتف لا يرد، مكتب لندن مدري إيش، وين راحت الفلوس؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا كله أكل مال بالباطل، هذا أمثلة على أكل المال بالباطل. المساهمات الوهمية، إيش هي المساهمات الوهمية؟ هذه المساهمات أراضي كذا كلام، يلا يلم فلوس مساهمات سوا راحوا في الهوى سوا، خلاص طارت الفلوس في الهواء. ايش اسمه هذا؟ اكل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لكن الناس في جهة اكثرهم والايات والاحاديث والنصوص والشرع والدين والاحكام في جهة اخرى، يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. طيب وفيها أنه لا يجوز أخذ أموال الناس بدون مقابل من سلعة أو منفعة، اللهم إلا ما كان من باب الهبة والصدقة والإرث ونحوه. فمن أوهم الناس في معاملة أنهم يستفيدون وأخذ أموالهم على ذلك ولم يكن لهم في الحقيقة فائدة تذكر، فإن ذلك المال حرام عليه أو عليه حرام. وفيها أن أكل المال بالباطل يضاد الإيمان. وفيها تحريم استنزال أموال الناس وأخذ ما في أيديهم بالخداع. وفيها أن التجارة باب عظيم لكسب المال، ولكن لا يقتصر الكسب عليه، فيجوز الحصول على المال من كل معاملة مباحة، كأن يؤجر نفسه وأن يقترض، وكذلك بالإرث ونحوه. طيب ها تفضل. ولأنه لا يجوز أخذ أموال الناس دون مقابل بدون باء. وأنا قلت لكم إيش؟ إيه الأصح دون بدون باء. لا المشكلة لما يجي واحد يقول لك الأصح دون بدون باء. شو؟ أقول بعض الناس الأصح بدون الأصح دون بدون باء، وهو المفروض يقول أصح دون دون باء، مو بيقول حتى دون الأصح دون بدون باء. قلت إيش سويت؟ طيب الآن جبت الباء مرة ثانية، جاي في التصحيح يغلط. أيوه أيوه، حفظت حروف الجر من أوله إلى آخره، هذا يعني مثال عملي على هذا. ما لحق ينسى الدرس لسه تو، يعني هذا هو الآن فيه من أوله إلى آخره. ها يعتمد ما هي الكلمة. عن الصلاة هذا مسكين، الصلاة الصلاة عن تجر. طيب فوائد، مزيد من الفوائد. المفروض أنكم طلعتوا الفوائد الآن، في شيء؟ مرة ثانية. شرط التراضي مع كونها تجارة بدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد ربا، لأن الربا ليس من التجارة. أي. طبعا هو ليس، ما هو أي شيء ليس من التجارة حرام؟ كل يعني الإجارة مثلا حلال وهي ليست تجارة، إلا إذا قلت هذا بيع منفعة دخلتها من هالباب إنه بيع. الربا ليس تجارة، وأحل الله البيع حرم الربا. الربا قرض ما هو تجارة، وين التجارة؟ والمصيبة أنهم إيش سووا في هذا الزمان؟ سووا عقود ربوية وباعوها. يعني أجي أقرض واحد مثلا 100,000 على أساس يرجع لي 140,000 على مدى سنة، خلاص وقعنا وقعنا، أروح أخذ أنا الاتفاقية هذه لواحد ثاني أقول له تشتريها مني ب 130، ادفع 130 الآن طيب أو 120 وروح انت حصل المبالغ عشان تاخذ الزياده. هذا الان اللي عملوه عقود الربا المطوره المطوره، لانه مثلا اذا سلفوا 100,000 ب 140,000 على اساس يدفع لي بعد سنه اقساط، بعد سنه يروح ياخذ العقد هذا يبيعوا على بنك ثاني أو شركة ثانية أو مؤسسة استثمارية أو فرد ب130,000 مثلا، اللي أخذ ب130 يروح يبيعه على واحد ثاني ب120 مثلا، فباعوا عقود الربا، باعوها، سووا تجارة في الربا، فنكبوا نكبة عظيمة اللي صارت في الأزمة المالية الآن. هذا من أسبابها، اللي هي عقود ربا مباعة، عقود ربا مباعة، يبيعون ويشترون في عقود الربا. يعني صار في حرامين وثلاثة وأربع حرامات وخمس حرامات وعشر حرامات ومية حرام داخلة في بعض، فمن وين ما راح ينكبوا؟ يعني استحقوا النكبة من كل الجهات. الربا المركب، إذا زادت المدة زادت، زادت النسبة، وإذا زادت المدة وإنت رايح ومعاملات معقدة. سبحان الله، شغل اليهود. الإجارة تأجر، إنك تأجر نفسك، توظيف وظائف. طيب من اللي ذكرها؟ من ذكرها؟ يعني هذا، شوف قضية والله واحد يعني أكل مال الغير عنده الضرورة، هذا شيء يسير. العين واحد مثلا مار في مزرعة وجاع وما عنده أكل ولا شيء ولا يستطيع أن يصبر، فراح أخذ كم تمرة من ساقطة من شجرة، ها؟ هل تقول هذا الآن هذه أكل مال؟ يعني هو يعني هذا الشيء قليل ويسير وفي حال اضطرار، فما أكله بالباطل، أكله بالاضطرار. طيب في شيء في الدروس أخرى في التفاسير غير اللي ذكرناها؟ ايوه، حق درهم. ايوه، كلهم طبعا راحوا اختفوا اللي كلفناهم. ما في استفتاء سؤال؟ ايوه، مين منو؟ ايوه، ماذا قال؟ إيه، بس هو نفس اللي شرحناه، نفس الشرح اللي شرحناه. لا إله إلا الله. طيب غيره، في أشياء أخرى، في فوائد أخرى من التفاسير، افتحوها ترى هذه الكتب لتفتح ويستخرج منها. وش فيها؟ اقرأ وشوف، طلع على التفسير. طيب نكمل الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقوله ولا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقوله ولا تقتلوا أنفسكم، أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل، إن الله كان بكم رحيما، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد ابن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به، ورواه أيضا عن محمد بن أبي سلمة عن ابن وهب عن ابن لحيعة وعمر بن حارث كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عنه، فذكر نحوه، وهذا والله أعلم أشبه بالصواب. أشبه بالصواب، رجحه إذن. الحديث في المسند ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة، وجاء عند أبي داود وغيره من طريق وهب بن جرير بن حازم، وقال البيهقي مرسل، لم يسمعه عبد الرحمن بن جبير بن عمرو بن العاص. والذي روي عن عمرو العاص في هذه القصة متصل، ليس فيه ذكر التيمم. طيب، إذن هذا أولا يعني يأخذ واحدة واحدة. الآن عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص، شفتوا هذا السند اللي شفتوا غير قضية باللهيعة. الآن عندنا عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص، قال البيهقي. طيب، قال البيهقي لم يسمعه عبد الرحمن ابن جبير من عمرو بن العاص. أين ذكره؟ البيهقي في الخلافيات. طيب، هذا بالنسبة الآن يقول إيش؟ والذي روي عن عمرو عاص في هذه القصة متصل، ليس فيه ذكر التيمم. هنا احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت وإن اغتسلت أن أهلك، فتيممت. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، قال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت وإن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهكذا رواه أبو داود من حديث كذا به بنفس السند، ورواه أيضا عن محمد عن ابن لهيعة، وكلاهما عن يزيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري. لاحظ، عن عبد الرحمن بن جبير المصري، هو نفسه صاحبنا الذي في السند السابق، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عنه، عن عمرو بن العاص. وهذا أشبه بالصواب. إيش معناها؟ معناها هذا السند الثاني اللي رواه أبو داود من طريق أخرى غير طريق أحمد، غير طريق الأولى، ما رواه عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص مباشرة، عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو. لاحظ كيف الآن ظهر أن السند الأول عبد الرحمن الجبير ما سمع من عمرو بن العاص مباشرة. أيوة، الآن البيهقي يقول الذي روي عن عمرو العاص من المتصل ما في ذكر التيمم. هات إيش عندك شيخ؟ مخبر قال وهو بهذا السند ضعيف والصحيح إرساله وما ذكره الحافظ ابن كثير عن أبي قيس عنه يعني عن عمر فليس السند. هنا قال ذكره البخاري معلقا بصيغة التمرير وصله أبو داود وأحمد البيهقي والحاكم وقال ابن حجر في الفتح وإسناده قوي وقد علقه البخاري بصيغة التمرير لكونه ذكره مختصرا وروى الحاكم من وجهين صحح الأول منهما وأنه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. مين اللي قال إسناده قوي؟ ابن حجر في الفتح. إيش قال؟ قال نص كلامه. أيوه. قال وإسناده قوي. على إيش أي واحد من إسناده قوي؟ الأول. اللي هو؟ طيب كيف اسناده قوي وفي عندك ارسال وعبد الرحمن جبير ما سمعه من عمرو عاص مباشرة؟ طيب الألباني صححه ايضا يعني في ارواء الغليل 154 صح؟ صححه الألباني في ارواء الغليل 154. طيب شلون صححه؟ بطرقه ولا ايش؟ طيب السند الثاني. ايوه هكذا الاصل. عمر ايه مش يا عمر والصواب عمر. طيب إذن في عندنا يعني الآن يعني عندنا قصة يعني حديث بإسناد آخر فيه أبو قيس مولى عمرو العاص الواسطة بين عبد الرحمن الجبير وعمرو العاص وهو أشبه بالصواب، لكن هذا اللي فيه أبو قيس مولى عمرو العاص في نفس التفاصيل اللي فيه الأول ولا في شيء ما هو موجود فيه؟ عرفت شو المقصود الآن؟ ما هو المطلوب؟ الحديث اللي فيه عن عبد الرحمن بن جبير، السند اللي فيه عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو العاص عن عمرو بن العاص اللي هو المتصل هذا اللي بدون إرسال، المتن تبعه نفس هذا ولا فيه اختلاف؟ نفس تفاصيل المتن هذا ولا فيه اختلاف؟ كلام كثير ما يفهم نفسه. لأنه الآن إذا كلام البيهقي، شوف قال البيهقي في الخلافيات هذا مرسل لم يسمع عبد الرحمن الجبير عمرو العاص، والذي روي عن عمرو العاص في هذه القصة متصل ليس فيه ذكر التيمم، ليس فيه ذكر التيمم، معناها أنه هذا يشعر أنه القصة اللي فيها سند متصل ما هي مثل هذه تماما، ما هي مثل هذه تماما. أعطيكم مرة ثانية يعني نقرأ مرة ثانية. قال أبو داود حدثنا ابن المثنى أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن عاص. هذا السند اللي فيه إيش؟ فيه إرسال. طيب قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرت بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال أبو داود عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة وليس هو بن جبير بن نفير، يعني عبد الرحمن بن جبير ليس عبد الرحمن بن جبير بن نفير وإنما عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة شخص آخر. لاحظ. وقال أبو داود حدثنا محمد بن سلم المرادي أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية، وذكر الحديث نحوه، قال: فغسل مغادنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. هذا اللي فيه الواسطة ما في ذكر التيمم. قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم. طيب، وعندك يعني القصة هذه أخرجها ابن حبان من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد به، قال محققه وإسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة به، قال ابن حجر إسناده قوي في الفتح، وصححه النووي كما نقل الألباني في إرواء الغليل، وأخرجه الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي صححه، وقد رجح ابن القيم الرواية التي فيها الغسل على الرواية التي على رواية التيمم. رجح ابن القيم رواية الغسل على رواية التيمم، زاد المعاد. ثلاثة على 388. طيب أكمل. في شيء آخر؟ الشيخ مقبل قال شيء هنا في عنده. الشيخ ذكر إنه هو بهذا السند ضعيف والصحيح والسالم. تكلم عن السند الأول. طيب بس ولا ما قال شيء ثاني غير الإرسال. إيه. ما تكلم عن السند الثاني. نعم. قال: وقال أبو بكر بن مرجوية حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي حدثنا محمد بن صالح بن سهل البلخي حدثنا عبيد حدثنا عبيد الله بن عمرو بن عمر القواريري عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يوسف بن خالد حدثنا زياد بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فدعاه فسأله عن ذلك، فقال: يا رسول الله، خفت أن يقتلني البرد، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه في مشكلة هذا السند، وهي يوسف بن خالد. هذا يوسف بن خالد كذبوه، تهموه بالكذب، قال الحافظ بالتقرير: تركوه وكذبه ابن معين. عبارة التقرير: تركوه وكذبه ابن معين. اي نعم. ثم اورد ابن مردوية عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم. ايش يعني يجأ؟ يعني يطعن. من قتل نفسه بحديدة، لو واحد طعن نفسه بسكين ومات فإنه سيطعن نفسه في نار جهنم، نفس الحديدة لكن في نار جهنم. هذا يعني جواب للمنتحرين، من يريد الانتحار في هذا الزمان كثر الانتحار. طيب ما هي عقوبة الانتحار؟ هذه عقوبة الانتحار: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نعم.

طيب سنضيف الحديث لو صح. ويدخل في حديث ويدخل في قتل النفس أيضا فعل ما يستحق به القتل كقتل المؤمن بغير حق أو الزنا بعد الإحصان أو الردة ونحو ذلك. ولا يجوز أيضا للإنسان أن يقتل نفسه ليستريح من الغم والشقاء لأن شقاء الآخر أعظم والألم الذي سيأتي أشد. وقد قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة خرجه الجماعة. عندكم تخريج من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة جزء صفحة البخاري 1363 يكفي خلاص يكفي مرجع واحد 1363. طيب ومسلم 110. طيب وقال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بقوسين يطعن بها في بطنه يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. طيب هذا التخريج. البخاري 5778 5778 ومسلم 109. أعطيناك يعني على ترقيم الطبعات ممكن يختلف ما في مشكلة. وعندك أربع ثلاثة. طيب لا إله إلا الله. وفي الرجل الذي انتحر بسكين جاء الحديث القدسي نقطتين افتح القوس عبدي إذا درني بنفسه حرمت عليه الجنة بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة البخاري واحد ثلاثة ستة أربعة طيب بعدين إن الله كان بكم رحيما ذي القوسين حيث نهاكم عما يشقيكم وحفظ بينكم أموالكم ودماءكم طيب روحوا على الفوائد وفيها تحريم الانتحار والاعتداء على أرواح الآخرين تعديل وفيها تحريم الاعتداء على أرواح الآخرين والاعتداء على النفس الانتحار وفيها تحريم الاعتداء على أرواح الآخرين والاعتداء على النفس الانتحار وفيها أن جناية الإنسان على أخيه المسلم هي جناية على نفسه في الحقيقة وفيها أنه لا يجوز قتل النفس لإراحتها من بلاء الدنيا وإنما يجب الصبر والاحتساب وانتظار الفرج وفيها أن المؤمن يعرف قيمة نفسه ويقدر قدر نعمة الحياة وفيها وجوب التعاون بين المسلمين في حفظ النفوس والأموال